احضر احضر يا العدو هن حضر ولا بدو ما همنا هرج الطغاة نبرك على روس القمم احضر احضر يا العدو هن حضر ولا بدو ما همنا هرج الطغاة نبرك على روس القمم هذه كويت الغالية ام الوصوف العالية واخوان مريم ولنا نرجم معادينا رجم هذا صباح اللي جمعنا من غواته ما منعنا شملنا شمل الكويت Jump!